الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستمع إلى سياق من كلام الله تعالى الذي توقفنا عنده. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن هذه قصة البقرة التي حصلت لبني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا في الحصة الماضية أن لأهل العلم في هذه المسألة قولين، بعضهم قال إنهم قد مات لهم شخص قتل فاختلفوا فيه و تدارؤوا وتدافعوا ففزعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام لعله يعرض عليهم ما يبين القتيل. وبعض أهل العلم قالوا إنهما قصتان إحداهما مبنية على الأخرى. فأمر وعلى هذا الرأي الأخير أن الله سبحانه وتعالى أو أن موسى أمرهم بوحي من الله أن يذبحوا بقر، على كلا التقديرين أنهم لم يمتثلوا أمر الله وأجابوا موسى بقولهم كما ذكره الله تعالى أتتخذنا هزوا. وهذه مسألة هامة ينبغي أن ينتبه لها المؤمن، وهو أنه إذا جاءه الأمر من الله فعليه أن يمتثل، سواء أعرف المناسبة أو لم يعرفها. ما معنى المناسبة؟ العلة أو العلاقة بين الأمر وبين الشيء الذي هو فيه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرهم بذبح بقرة وكان ذلك غير مرتبط بالقتل فعليهم أن يمتثلوا، وإذا كانوا هم الذين سألوا موسى أن يعينهم على معرفة القتيل فهذا أولى، ولكنهم لجهلهم بقدرة الله وعدم اطمئنان قلوبهم إلى أمر الله اعتبروا ذلك الأمر استهزاء سخرية. فتعوذ موسى عند سماعه هذا الكلام منهم أن يكون من الجاهلين، وهم الذين يجهلون صفات الباري أو يعلمونها ولكنهم لا يقيمونها في تعاملهم وفي كلامهم وحياتهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا سبق. بعد هذا قال حكى الله عنهم ما قالوه لنبيهم. عندما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة عند العلماء مطلق. يعني ما معنى مطلق؟ يعني بقرة ما يصدق عليه أنه بقرة، فهي لم تقيد بكونها كبيرة ولا صغيرة. ولا صفراء ولا حمراء ولا مختلطة اللون ولا غير ذلك، وهذا هو المطلق. فالإنسان إذا أمر بشيء مطلق فعليه أن يأتي بالمطلق. لهذا يعني ربما هذه مسألة أصولية، يقول العلماء بأن المطلق هو كالعام، والعام يشمل كل أفراده، ولكن المطلق يشملهم بالبدل، يعني يشمل كل بقرة ولكنه يشملها شمولا عموما بدليا، عموما بدليا. إذن هم أمروا بأن يذبحوا بقرة، هذه البقرة معناه جعل الله سبحانه وتعالى لها علاقة بهذا القتيل كما هو مذكور فيما بعد. فماذا قالوا؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، راجعوه وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يوضح لهم هذه البقرة ما هي، ما هي بمعنى ما صفاتها. والشيء يعني مما يطلب في الشيء أن يعرف سنه، هذا أهم ما ينبغي أن يعرف في الحيوان، ما هو سنه. والأمر الثاني الذي سألوا عنه ما هو صفاته، ما لونها. والأمر الثالث الذي سألوا عنه معناه نفاسته وكرمه، فكانت أسئلتهم هذه، وأجاب عنها موسى كلها، أجابهم عن السن ثم أجابهم عن اللون ثم أجابهم عن النفاسة وعن كرامة هذا الحيوان الذي أمروا أن يذبحوه. وكل هذا من تعنتهم، لأنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا الإنسان عليه أن لا يتنطع وعليه أن لا يتشدد، وما سكت عنه الشرع فلا ينبغي له أن يسأل عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد له شيئا من ذلك. واضح؟ إذن هذا السياق هو في هذا. ننظر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآيات ابتداء من قوله تعالى قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل. إذن هذه القصة ذكرت، هل ذكرت مثلا لكون الله تعالى أنعم عليهم وبين لهم هذا الخارق الذي هو إحياء الميت ونطقه وذكره لمن قتله، هل لهذا أم ذكر لبيان تعنتهم؟ في الحقيقة هذه القصة إنما سيقت لبيان تعنتهم وتزمتهم وغلوهم، وكل هذا الذي ذكروه من الأسئلة إنما هو بغرض التنصل من طاعة الله، الهروب والتنصل من طاعة الله، هذا هو مقصوده. ولهذا في نهاية القصة قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. الإنسان لا ينبغي له أن يتحيل وأن يتنطع وأن يتشدد حتى يتهرب من طاعة ربه. قال ابن كثير أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسوله، وهذا جاء عنه النهي، إن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم، كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة؟ هي بقرة، هي بقرة خلاص، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، يعني عندما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، هذا هو الذي أحسنوا فيه فقط. كامل هذا الحوار الذي جرى بينهم وبين نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة عندما أسندوا الأمر إلى الله تعالى واستثنوا. طيب، قال إنه يقول، شوف موسى يجيبهم بأنه يبلغهم، بأنهم يبلغهم عن الله وليس من عنده. قال إنه يقول، معناه وحي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. فارض من الفرض وهو القطع، معنى أنها ليست كبيرة، لم تقطع كثير سنين، لم يمضي عليها سنون كثيرة، من الفرض وهو القطع، معنى فارض، لا ليست فارضا مضى عليها سنون كثيرة، وليست صغارة، وليست صغيرة، وهي البكر من البكرة وهي أول النهار، فليست في أول عمرها ولا في ولا هي بكبيرة كذلك، فهي عوان بين ذلك، معناه وسط. والعوان فيها كلمة العوان فيها معنى القوة والشدة، واضح. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. صفراء، يعني هنا روح، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، معناه بين الكبر وبين الصغر، فافعلوا ما تؤمروا، يعني خلاص أمرتم وأجيبتم عن سؤالكم فافعلوا، وهذا أمر من الله ينبغي أن يمتثلوه، إن الله يأمركم فافعلوا ما تؤمروا. لا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، خلاص انتقلوا إلى المنزلة الثانية التي يعني ماذا، التي يتطلبها من يعني يريد أن يشتري، أو لأن معرفة اللون هي تلي معرفة السن. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، كلمة فاقع معناه صفرتها قوية، يعني اللون يقال أصفر فاقع، يقال مثلا أحمر قان، أسود حالك، وكذلك بقية الألوان يأتون باللون ثم يأتون بعده بوصف آخر، واضح كيف؟ وكلمة ناصع تصلح للألوان جميعا، أبيض ناصع ولا غيره، بخلاف هذه حالك أو فاقع، معناه كأن اللون يؤكد بأنه قوي، واضح كيف؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين يعني الذين ينظرون إليها. قال ابن كثير صفراء أي لونها أصفر. وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد، وهذا غريب الصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها، يعني صافية اللون فاقع. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اكتفوا بهذا، جاء السؤال الثالث، ما هو؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم بعد ذلك أحسوا بأنهم بالغوا في السؤال وأكثروا، لأن الإنسان إذا بلغ ثلاث مرات خلاص، ولهذا كان للثلاثة دخل في كثير من الأحكام. إذا الإنسان ثلاث مرات يعاود الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاث مرات ليفهم عنه، هذا ليفهم عنه. أما السؤال يجي عن الشيء والمجيب يقول بأنه خلاص ولا حاجة إليه فعلوا ما تمرون، فهذا من التنطع والتشدد. هلك المتنطعون، هلك. ولهذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما العلة؟ إن البقرة تشابه علينا. وعلى البقرة تشابه لا فارض ولا بكر وصفراء فاقع لونها، خلاص يا زيدنا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا عينها، وإنا إن شاء الله لمهتدون إذا بينتها لنا، لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه له واللفظ له وابن مردوية، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، فقالوا يا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هل جواب؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، وهذا كما قلت لكم من الكرم والنفاسة، وهو أن البقرة العاملة غير البقرة غير العاملة، واضح هكذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني ليست مذللة بالعمل، ليست مذللة بالعمل، تثير الأرض، بمعنى أنها لا يحرث عليها، لا، معنى هذا يدل على أن البقرة كان عندهم كثير وأنهم كانوا يحرثون عليه وكانوا يسقون، وهذا مما يعني يستعان به على معرفة بيئتهم وحيواناتهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست من البقر الذي يحرث عليه، تثير الأرض، إثارتها معنى تحريكها بجعل ظاهرها باطنها وجعل باطنها ظاهرة، هذا الإثارة. وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، إثارة الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معد للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة. يعني هذا الأوصاف كل اللي ذكرها لهم ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا يسميها علماء الأصول أوصاف طردية. مش معنى طردية؟ عندما يعني التكليف الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به، مكلف بالإنسان البالغ العاقل، وليس هو مثلا مرتبط بكونه أسود أو أبيض أو طويل أو قصير، عنده لحية ما عندوش، هذه أوصاف طردية. وش معناها؟ ماهيش مناسبة، يقول قال مذبحوا بقرة خلاص مذبحوا بقرة. أما أنها صفراء والله يعني مثلا يحرث عليها أو لا يحرث عليها أو بكر أو، لكن ربما هذه الأوصاف التي ذكرت في الأخير وهي يعني لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ربما ليست طردية. إذا كان يراد مثلا بالبقرة أكلها، ليه ليست طردية؟ يعني التي لا تحرث أنسب لي، الله يبارك، هكذا يعني ربما هذه ليست أوصافا طردية خالصة، بل لها مناسبة بما كلفوا به، وهو كونها تذبح. فمن المعنى هذا؟ هذه مسألة تاع أصول، هذه مسألة لها صلة بالأصول، وهو أن الأوصاف التي تناط بها الأحكام ليست طردية، ليست، وإنما أوصاف يعني عندها علاقة بالشيء الذي يكل بالتكليف أو بالمناسبة يعني. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة. هذه ربما ترجع إلى كونها ليست للحراثة ولا للسقي، لأن التي للحراثة ربما يكون في جلدها وفي جسمها كدوم أو هكذا أو أشياء بسبب الجر وغيره، مسلمة لا شية فيها، معناه لونها خالص ليس فيها لون آخر يخالف هذا اللون الذي هو اللون الأصفر. الشية من وشي الثوب، الثوب يوشى وهو أنه يوضع فيه أشياء ربما ليست من جنسي ومن لون الأصل، مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا لا نجئت بالحق، يعني هذا من سوء أدبهم مع الناس، هم ربما يقصدون لا نجئت بالحق معناها الآن بينت لنا، أما القوش من الثالثة خلاص كملوا الهضرة عينهم يتكلموا. قالوا لا نجئت بالحق، وهذا من سوء الأدب. كان قالوا مثلا الآن عرفنا، الآن اتضح لنا الأمر، عرفنا هذه البقرة، لكن قالوا الآن جئت. أحيانا الإنسان إذا كان يعني سيء الأدب، يعني ربما يريد أن يقول كلمة فنظر إلى غلبة سوء الأدب عليه كلمة أخرى، يقول النبي الآن جئت بالحق، هم يقصدون أن الآن اتضح لنا الأمر، لكن لو قالوا كلمة أخرى قالوا لا نجئت بالحق، واضح؟ كأنهم قالوا في الأول اتخذناه هزؤا، ومن بعد أكثر السؤال، ومن بعد خلاص الآن الحق هو اذبح بقرة، الحق هو احنا ما عدنا لا بقرة هنا الأول، الحق هو أن يذبحوا بقرة، لكن الآن في الأخير قالوا لنا الآن جئت بالحق فذبحوها، كما قال الله تعالى هنا فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني في وقت ذبحها وهم كالمترددين في الإقدام على الذبح، فما كادوا يذبحونها، هم ذبحوها ولكن ما كادوا يفعلون لشدة يعني تترددهم ويعني مخالفتهم وعدم صياعهم واطمئنانهم إلى ما أمروا به. قال ابن عباس كادوا أن لا يفعلوا، ما معنى وما كادوا يفعلوا؟ يعني قريب ما ذبحوش، يعني كأنهم وهم، لأن قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، في ذلك الوقت الذي كانوا يذبحون كانوا ما يزالون مترددين، فذبحوها وما كادوا يفعلون، كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها، ولهذا أكثر من الأسئلة. هذه إحنا عدنا في بلادنا، أحيانا الإنسان لما تشرح له وتعاود له وتعاود له كي تكمل معه، تقول كملت معه، يقول لك شوف تران يا أخي الكريم من قبل نهضر لك الآن شوف تران مرقى لي مرة كملت، هكذا موجود وموجود كمل، يعني يطلبوا منك شيء تشرح له والله يستفتيك والجواب وجواب شوف تران هكذا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، شو التنطع كده سبحان الله، شرع الله سهل بسيط، شوف يعني التيمم على الماء لنا ربي في زوج كلمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كثر الناس فيه الكلام، كثر الناس فيه الكلام، تيمم امسح وجهك الله أكبر بسم الله، ديننا سهل بسيط، واضح؟ هذا الشيخ محمد رشيد رضا قال تعلمت التيمم على مذهب الشافعي في شهرين، قال وربي علمه لنا في كلمتي، واضح؟ كلمتي فامسحوا بوجوهكم هي نور. أنا راني لا أريد أن أنحو باللائمة على ما كتبه الفقهاء، ولكن أريد أن أبين لكم بأن أصل الدين سهل، ما كان في حاجة. وهذا يعني المناسبة أنت هؤلاء الناس المتعنتين مرضى القلوب، وما زالوا لكم تشوفوا فيهم تحايل على قوانين العالم الآن، تشوفوا هذا في الحقيقة وارثوه عن أسلافه، وارثوه، ولذلك لا يخرجون من هذا. أكاد أقول لكم والله لا تحرروا فلسطين إلا بالقتال، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. ماذا الهضراء؟ قوانين ما كاش منها، كم ما كاش منها. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهم مع أنبيائهم. قال فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، لأن بعضهم يعني لأن بعضهم قاتلوا، يعني كما ذكر كما ذكر بعض المفسرين بعضهم قاتل ابن عمه، قاتلوا ابن عمهم، فريق منهم قتل ابن عم. لماذا؟ ليرثوا العم حيث لا عاصب له إلا هم. فإذا عرف القاتل خلاص بطل هذا، ولهذا كان هذا التردد منهم في الإقبال والإقدام على ذبح البقرة، واضح؟ ثم انصاعوا وذبحوا. قال لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها. المهم، طيب من الذي أغلى ثمنها؟ هم الذين أغلوا ثمنها لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. هذه القصة الأولى انتهت. العبرة منها وشنو؟ تشددهم، أمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فتشددوا في ذلك، فشدد الله عليهم سوء أدبهم مع نبيهم، عدم امتثالهم أمر الله سبحانه وتعالى. تفضل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه كما قلنا بعض أهل التفسير يرى بأن هذه القصة هي السابقة، وهو قتل النفس وذبح البقرة جاء أمرا خارقا للعادة، جعله الله سبحانه وتعالى سببا في إحياء القتيل ونطقه وذكره من قتله. فهم كيف؟ فبعضهم يقول بأن قدم هذا على هذا، فهما إما قصتان مستقلتان، وإما أن ما سبق كان بعد هذا القتيل كما قلنا. وإذ قتلتم نفسا، المخاطبون هم القتلاء هم القاتلون؟ لا، لكن أسلافهم. وإذ قتلتم، الخطاب لمن؟ الخطاب لليهود اللي كانوا معاصرين للوحي، ولهم الآن، لأن أسلافهم فعلوا هذا، أسلافهم فعلوا هذا. والأمة كما قلنا مرارا متضامنة في هذه المسائل، فقد يعير الخالف بما فعل السلف، وإن كان الأصل أن لا تزر وازرة. بصع، ما قولنا إذا كان الخالف على طريق السلف على ظلمهم وعتوهم وإنكارهم للحق وغيرهم؟ هذا خلاص مثله. وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها، معناه تدافعتم، اختصمتم فيها من قتل. وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، معناه مبينه ومظهره هذا الذي كنتم تكتمونه. وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، معنى ذبحت تلك البقرة و أخذ جزء منها لم يبينه القرآن أبهمه، فقل نضربوه ببعضها. العلاقة هنا أيضا ربما يعني لا تظهر السببية في ضرب الميت بجزء من البقرة، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. معنى ضرب هذا الميت بهذا البعض فحيي، وأخبر بمن قتله. هذه المسألة كنا تكلمنا عليها باش يشكر لي يقول لي نعطيه دينار مكان ولول أرغي لك أن دينار ذهبي غالي علينا، فاش تكلمنا عليها المسألة؟ راكم تنساوه يا جماعة، ما تنساوه. شهال قسامة مش تكلمنا عليها في اللوث اللي حضروا درس التلقين، تكلمنا عليها في اللوث، قلنا بأن المالكية عندهم بأن القسامة اللي درسناها ينبغي أن يكون القسامة وهي أن أولياء القتيل يحلفون 50 يمينا، لكن ينبغي أن يكون مع القسامة اللوث. اللوث ما هو اللوث؟ قلنا مثلا القتيل الذي مات قبل أن يموت قال دمي عند فلان. علاش اعتمد المالكية في هذه المسألة؟ اعتمدوا على هذا القسم. كيف؟ لأنها قتيل بني إسرائيل عندما ضرب ببعض البقرة أحياه الله وقال قتلني فلان. عندما أحياه قال قتلني فلان، كان هذا على كل حال ذي معجزة وهذا خارق للعادة، لكن دل هذا على أن من شرعهم أن القاتل إذا قال دمي عند فلان هذه يستند إليها في كونه. ولا ربما يجي واحد يقول لا، لأن غير المالكية ردوا على المالكية في هذا، قالوا لا هذه معجزة لا ينبغي أن يبنى عليها. بماذا أجابوا؟ أجاب عن ذلك القاضي أبو بكر العربي، قال لهم المعجزة في إحيائه، أما بعد الإحياء يولي هو وغيره سواء، يولي هو وغيره سواء. ولذلك المالكي يعتمد على هذه. كيف اعتمدوا عليها؟ هي من شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا نسخه، وهذا غير منسوخ. شتوا كيف اعتمدوا عليها؟ يعني في القسامة التي ينبغي أن يكون معها لوث. ما معنى لوث؟ شيء يقويها شيء، فهذا لوث. واضح؟ لهذا قال هنا قال البخاري فادارأتم فيها، اختلفتم. تدارؤ هو التدافع، التدارؤ هو التدافع، والاختلاف فيه مع التدافع بالأقوال، تدارؤ بالأقوال ثاني اختلاف، هذا يقول اقتلت وذا يقول اقتلت. فادارأتم فيها قال اختلفتم، وهكذا قال مجاهد. والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون ما تخفون من أمر القتيل، فقل نضربوه ببعضها. وهذا من مبهمات القرآن فلا ينبغي أن يسأل عنها. يعني أنت بتدي العبرة من القصة تبقى تقول ضربوه بلسانها، ضربوه بوذنها، ضربوه برجلها، ما في فايدة. هذه مبهمات القرآن لم يبينها القرآن تترك، لأن العبرة حاصلة بدونها. فقل نضربوه، لا شك أنهم ضربوه ببعضها لكن هذا البعض لم يبين. فقل نضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر. لا بد أنهم كانوا يعرفون هذا البعض، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن المعصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله، لأن الاشتغال به لا فائدة فيه. وهذا مع الأسف كثير في التفسير، وهو يذهب إلى الإسرائيليات ليبين هذا البعض ويختلف الناس فيه، ما في فائدة. وقوله كذلك يحيي الله الموتى، يعني كما أحيى الله تبارك وتعالى هذا القتيل بعد أن ضرب بجزء من هذه البقرة كذلك يحيي الله الموتى. كذلك، وهذا قتيل أنتم رأيتوه مات، وتتأكدون من ذلك، ومع ذلك أحياه الله، فكذلك يحيي الله الموتى. كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيي. ونبه تعالى على قدرته وإحيائه. القضية مش قصة، قضية تنطع بني إسرائيل، سوء أدبهم مع نبيهم، فهمت كيف؟ تضارؤهم وإنكارهم الحق، هذه القصة، فهمت؟ العبرة يعني. القصص في القرآن ما هيش مجرد تفكه تعجب، لا لا، العبرة التي تؤخذ منها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا هو القصص لهذا المعنى. قال أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القاتل. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنعاء حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. يعني هذا الذي صنعه ربنا عز وجل من الخارق بقدرته فيه حكمتان: حكمة أنه فصل ما كان بينهم من الإنكار والعناد، وجعله حجة على الماء. شو أمرين؟ قال وقد نعم، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى ثم تطرقنا يعني ابن كثير ليذكر إحياء الموتى في هذه الصورة، إحياء الموتى في هذه الصورة يعني دليلا على البعث. واش قال؟ والله تعالى قد ذكر في هذه الصورة ما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع يعني في هذه الصورة: ثم بعثناكم من بعد موتكم صاعقة، سيناها فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، عندما سألوا رؤية الله جهرا أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذه القصة ثانية يعني، لكن ذيك جماعة وهذا فرد. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. خوارق. فقال لهم، بعضهم يحمل هذه القصة كما سيأتي لنا أحيانا مولانا عز وجل على أمر آخر، وهي الموت الموت المعنوي، الموت. لكن ابن كثير من علماء التفسير الذين لا يؤولون، فحملها على ظاهرها الموت، لأن هناك موت معنوي، كين اللي ميت والله، كين اللي حي هو ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. وكين اللي ميت حتى وإن كان كثير الرجاء وما مش عارف والمال تاع الدنيا عنده وكل ميت، فهمت كيف؟ أو من كان ميتا أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم نعم، كيف الآية؟ نعم، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. بيت ميت، إذا كان البيت ميت فكيف بالحي الذي يموت قلبه؟ يعني أنا قصدي أن آية البقرة هذه لم ترى الذين خرجوا من ديارهم قال ثم موتوا ثم أحياهم، يعني بعضهم حمله على الموت هذا، لكن الظاهر هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. قال وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هربتم الموت أي يموت حذر الموت. وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا أيضا سيأتي. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، موت أن كأنه استبعاد، وهذا والله أعلم يدل على أنه لم يكن مؤمنا، المؤمن لا يستبعد الموت، أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام. قال: وقصة إبراهيم والطيور 4، وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورها. يعني أنت يعني سبحان الله، من منا راه لما يشوف الأرض ربنا عز وجل يكرمنا وينزل علينا الغيث وينبعث النبات من الأرض، يعني شكون اللي راه يستحضر البعث؟ هذا كثير في القرآن يستدل بهذا على البعث. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، زيد إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إحنا نحوس غير هذاك، كانش من نستفادوا في حياتنا من الزرع والأكل والشرب والماء، بصح ننساو هذا. الآيات اللي ذكرها ربي في القرآن يعني اللي ربما العلماء يستدلون بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ذكرها الله تعالى في سياق الاحتجاج على قدرته وعلى استحقاقه العبادة وعدم الإشراك به، ذكرها في هذا السياق لأننا محتاجون إلى أن نحتج بالآية على هذا أعظم من احتجاجنا بها على هذا، وهو الانتفاع بها. الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإنسان لظلوم كفار. يعني أنت أحوج إلى أن تستدل بهذه الآيات على ما خلقك الله له لكي تلتزمه وتقوم به من حاجتك إلى أنها، لأن هذه الأمور مباحة، لكن الناس مش مشغولين، الناس شغلوا بالمخلوق عن الخالق، شغلوا بالمخلوق ما في الدنيا عن خالقه وعن عبادته وتوحيده. قال والله، وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمة، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال يعني يسأل عن الكيفية، كيف يحيي الله، ضرب له مثلا، كيقول كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل. أنت كي تمر على أرض جدبة شتيبان الزراعة العام ذا ما يجيش، القمح قليل، خبز غادي يغلى، الماء ما كاش، لا مشي، لا ينبغي أن يستهويك هذا وأن يجعلها أن يكون هذا تفكيرك، اضر أمر آخر. صحيح هذه مصالحك ومنافعك ومن الحق أنك تبحث عنها، ولكن لا ينبغي أن تغفل عن أمر آخر. قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل، يعني مجدب ممحل ما فيش الماء، ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور. كذلك النشور، كما حيا المولى عز وجل هذا الواد الذي كان ممحلا فصار خضرا، كذلك النشور، الأرض ميتة حياها الله، الناس موتى يحييهم الله. ثم أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. ما شاء الله، لهذا ذكر ربي في سورة عبس يعني: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا، كيف وصلك هذا الطعام؟ إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بل قال فإذا جاءت الصاخة هذا الذي رأيته في إحياء الله الأرض بعد موتها كذلك هذا البعث الذي يعقب الصاخة ويأتي في القيامة فكذلك هكذا. وكذلك هناك في سورة النازعات إشنا ثم أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها خرج منها ماءها ومرعاها وجبال أرساها تعلكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. شوف هذا الترتيب يعني أنت نظرت في هذا وعشته فليكن مذكرا لك بهذا الذي ينتظرك ولا بد. طيب تفضل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. كل هذا الذي جرى لبني إسرائيل وحصل لهم من النعم وما عاقبهم الله سبحانه وتعالى به وما أراهم من الآيات والخوارق فإن قلوبهم قست ما نفع فيها شيء من هذا. فذكر الله هذا بعد كل هذه الخوارق التي ذكرت والنعم التي أعطوها وما غفر الله لهم من زلاتهم كل هذا ما نفع فيهم. فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني من بعد هذا الذي جرى. قد يؤخذ من ثم أن هذا حصل لهم بعد مدة وقد لا يؤخذ من ذلك فتكون ثم ليست للفاصل الزمان الطويل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة. وأو هذه ليست للشك لأن ربنا عز وجل يعني لا ينسب إليه هذا وإنما على أسلوبنا نحن فتكون للشك بالنسبة لنا أو أنها متفاوتة بعضها كالحجارة وبعضها أشد أو تكون كبل بمعنى فهي كالحجارة بل كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو بل يزيدون. شكون هذا؟ نعم بل أو يزيدون. إذن فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين لهم أن الحجارة قابلة للتغير ولأن يخرج منها ما يعني ما ربما يعني يختلف عن طبيعتها وهو الماء أما قلوبكم فلا. فهذا تأكيد لشدة قسوة قلوبهم. فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة أي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وهذا ربما يرجح أن ثم معناه للفسحة الزمانية وأن أوائلهم لم يكونوا كأواخرهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والإنسان يطول عليه الأمد بالابتعاد عن طاعة الله وذكر الله. وأعظم ما يلين القلب بعد الفرائض كثرة الذكر. والله من أراد أن يخرج قلبه عن القسوة فليكثر من ذكر الله ليحافظ على ذكر الله بأدبار الصلوات تكرار الصباح كار المساء كفرة التسبيح يشغل وقته. لم يأمر الله تبارك وتعالى بشيء وقيده بالكثرة إلا الذكر، كان شيء الذكر وهو متاح، يعني غنيمة باردة متاح لكل الناس إلا من حرم نفسه. قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما تنفجر منه العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبال من خشية الله، يعني لك السقوط متاع الحجارة هبطتها الريح ولا الثلج فقط، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني المخلوقات كلها طائعة لله مسخرة لقدرته مسبحة بحمده. قال فإن من الحجارة إلى أن قال وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال تنبيه: اختلف العلماء علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، كونها لأنه لا يصح أن ينسب الشك إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هذا عند الناس. فقال بعضهم: لو هنا بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة، تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع لا الآثم ولا الكفور. وقال آخرون: أو هو هنا بمعنى بل، فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكقوله تعالى: وأرسلناه إلى مائة ألف يزيدون، وقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم قال: وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، استمعوا لهذا الحديث: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، يا سعادة من أقل الكلام إلا من خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه. من حسن إسلام المرء من أعظم ما يقسي القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله، كثرة الكلام من أعظم ما يقسي القلب. ولذلك تلقى الإنسان المؤمن هو مسلم مؤمن تكلم عليه مهما ذكرت له مواعظ لا يتحرك، كي كفر يحشم منك يمص الملح هذا من بعد ما كان وعد. لا تزعزعه قيد أنملة عن موقفه، هذا غير من يحشم منك واشيره وهو عايش في عالم محضر ليه بعيد أنت طيب هذا مسلم ولكن وعد. فأعظم ما يقسي القلب هذا أعظم كثرة الكلام اشتغال بهذا، وهذا إذا كان الكلام مباحا. أما إذا كان يجني به الإنسان معاصي أنصت: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، أبعد الناس من الله قلب القاسي، لأنه لا ينتفع بموعظة ولا ينزجر ولا يخاف، هو مع الجنازة وهو عايش في وقت آخر، يعني القلب مقفل كأنه أغلف خلاص ماشي لا ينتفع بشيء، قسوة القلب عظيم خلاص إذا فسد فسد. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي في كتاب الزهد في جامعه، قال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وهذا الحديث صحح إسناده بعض الحفاظ. انظروا إلى زكريا عليه الصلاة والسلام عندما بشره الله سبحانه وتعالى بيحيى وطلب من ربه أن يجعل له آية على حمل امرأته بما بشر به، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. بعض العلماء قال منعه الله من الكلام، جعل كفه عن الكلام وعدم قدرته على الكلام من غير خرص ولا عجز، هو ينطق ولكن منعه الله من الكلام وجعله آية ولكنه لم يمنعه. عجيب، يعني منعه من الكلام غير ذكر الله كان آية له، وفي نفس الوقت كان قادرا على ذكر الله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني الظاهر أنه لم يكن مختارا، لم يكن مختارا كما كانت مريم مختارة عندما قالت لقومها عندما قال لها ابنها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. احنا هذا ما عدناش على كل حال الامتناع عن الكلام وتعبد الله سبحانه وتعالى به، لكن زكريا منعه الله سبحانه وتعالى من الكلام ولم يمنعه، فاعجب للسان بتسخير الله وبتقديره، اعجب للسان منع الكلام ولم يمنع من كلام، منع من كلام ولم يمنع، فما أجدرنا أن نمتنع طائعين راغبين عن كثرة الكلام حتى ولو كان مباحا ونقبل على ذكر الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.